قول المؤلف فصل في الجبل. لا بعدما انتهينا عن الخلاف عن قصر تعلم من الاحكام ننتقل بعد ذلك الى الجبل. قال يباح بسفر القصر الجمع بين الظهر والعصر والعشاءين وقت إحداهما. يباح يعني الجمع بسفر القصر. سبق تكلمنا عن سفر القصر في الدرس السابق وذكرنا خلاف العلماء في تحديده وذكرنا أن القول الراجح ما هو قول الراجح نعم أنه يسير في يوم وليلة وتعالى أربع فروض وتعالى 16 فرصة وعلى 48 ميلا وبالكيلو مفراط وهي التي تعمل بها نفس اليوم كم؟ 8 كيلو متر تقريبا. هذه الادله هي مسافه القصر وذكرها ادله هذا القول. قال الجمع بين الظهر والعصر. فالجمع رخصه برخص السفر سواء كان سائرا أو نازلا. لكن هل الأفضل للمسافر الجمع كالقصر؟ فإن القصر سنة للمسافر. لكن الجمع هل هو سنة للمسافر أو أنه مباح؟ اختار العلماء في هذه المسألة. والمذهب عند الحنابلة أنه مباح وتركه أفضل. أن الجمع مباح وتركه أفضل. قالوا بالخلاف في جوازه. إن مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجوز الجمع إلا بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء في مزدلفة. هذا هو مذهب الحنفية. والقول الثاني أنه سنة مطلقا وهو رواية عن أحمد. وروي عنه رواية ثالثة وهو القول بالتوقف. هو يعني ما أحمد أن توقف في هذه المسألة. قال بعض العلماء إن الجمع سنة إذا وجد سببه. إن الجمع سنة إذا وجد سببه كما لو كان المسافر والسائر في الطريق فإن الغالب أن المصلحة تقتضي الجمع ونحو ذلك. وذلك لأن الجمع رخصة والله تعالى يحب أن تؤتى رخصة. ولأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم إنه عليه الصلاة والسلام كان يجمع عند وجود السبب المبيح في الجمع. كان إذا كان سائر في الطريق يجمع. هذا هو الأمر والله أعلم. وبناء على ذلك لو كان نازلا المسافر لما قبل 3 أيام فهل الأفضل الجمع أو الأفضل ترك الجمع؟ نقول أفضل ترك الجمع إلا إذا وجد مصلحة تقتضي الجمع. إذا وجد سبب هذا كل ما قليل من الله وهنا أحب أن نقول الأفضل هو الجمع. لكنه بكل حال يجوز الجمع في هذه الحالة. قال بين الظهر والعصر والعشاءين يعني بين المغرب والعشاء وقت إحداهما يعني إما جمع تقديم أو جمع تأخير. وكان الهدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ارتحل قبل زوال الشمس أخر الظهر حتى يجمعها مع العصر. وإذا ارتحل بعد الزوال قدم العصر مع الظهر وصلاهما جميعا. وكان يفعل ذلك ايضا المغرب والعشاء كما جاء في حديث انس وحديث معاذ. هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في اسناده. قال ويباح يعني الجمع لمقيم مريض. هذا المؤلف لان الجمع لا يتصل بالمسافر وذلك الجمع اوسع من القصر. القصر خاص بالمسافر اما الجمع فيجوز المسافر وغير المسافر. فهنا لما بينهم جواز الجمع بالنسبه للمسافر فقال لا يجوز له الجمع